نقرأ رسالة الشيخ محمد وهي المسألة العظيمة. نعم يا أبو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة المسألة العظيمة. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شوف سبب الضلالة، هذا سبب الضلالة. فريقا هدى، هذا فضله، وفريقا حق عليهم الضلالة، حقت عليهم الضلالة. ليش؟ إنهم، أي لأنهم اتخذوا الشياطين. شوف كلمة اتخذ وش تدل عليه؟ اختيار، إصرار، تعمد. ما تقول لي جاهل، الله عز وجل أعلم بقى له اتخذ. مثل اتخذت لي صاحبا، اتخذت لي زوجة، اتخذت لي منزلا، اتخذت لي كذا. كلمة اتخذ هذه موجودة في القرآن كله. إذا جاء يتكلم الله عن المشركين يقول اتخذ، يقول جعل مع الله آلهة أخرى، يقول كما قال إبراهيم أئفكا آلهة دون الله إيش تريدون. فتجد كل الأفعال المنسوبة للمشرك في القرآن أفعال دالة على الإرادة والاختيار والإصرار والبغي. إنهم حتى نعرف إن الله ما ظلمهم، إنهم اتخذوا باختيارهم ورغبتهم الشياطين الإنس والجن أولياء من دون الله، مع إن الله يعترفون إن خالقهم ورازقهم يطعمهم، لكن مع ذلك اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين: كم تعبد؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. قال: يا حسين، إذا أصابك كذا وكذا من تلجأ إليه؟ قال: والله اللي في السماء. شوف غاية الظلم، حاط مع ستة، والستة هذولا بس وقت الرخاء، لكن إن جاء مرض، إن جاء فقر، إن جاء في الفلك، إن جاء كذا، ما يعرف اللي في السماء. طيب هذا مو بظلم، هذا ظلم، أنت ما ترضاه على نفسك. لو واحد يحط معك ستة أصحاب والأصحاب ذولا أصحاب رخاء وأنت ما يعرفك إلا في الشدة، ولا منك فرجت عنه نساك وعطاك ظهره، كان تقول أنت ما تستاهل. هذا اللي يفعله المشركين تماما، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون، سبحان الله، حتى يقطع الله حجتهم، ما لا تحسب، ويحسبون أنهم مهتدون. الله اعترف لهم وبين أنهم يحسبون أنهم مهتدون، ولكن ما حج، لا ليس لهم حج. نعم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه الآيات ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراه يقولون: الثياب التي عصينا الله فيها لا نطوف فيها، فقال الله ردا عليهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. شوف هذا دليل على كلام الشيخ السابق أن التأويل زيادة في الكفر، التأويل واللف والدوران في الأمور الواضحة زيادة في الكفر. الآن هم ليش يطوفون بالبيت عراه؟ وش الحامل لهم؟ وش قالوا؟ ها يقولون: الثياب التي عصينا الله فيها لا نعبد الله فيها، يعني حسن نية وتنزيه إن هذه ثياب نعصي الله فيها، ليش نطوف بها؟ ومع ذلك سماه الله فاحش، قال: فعلكم هذا فاحش. حسن النية ما له أي تأثير في مسألة الضلال والهداية، كما قال ابن مسعود الكلمة الجامعة: كم من مريد الخير لا يصيب. بل عكس، حسن النية أحيانا زيادة في الكفر. الآن أصحاب النسيء أيضا، وش الحامل لهم على النسيء؟ تعظيم الأشهر الحرم، أليس كذلك؟ ليش يسوون النسيء هذا؟ الحركة هذه ليش يسوونها؟ لأنه ما يبغون يتقاتلون في محرم فينسؤونه إلى صفر. طيب هم الحامل التعظيم، ومع ذلك قال الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. فلو جاء واحد وقال: يا أخي الأشعرية ذولا لا تشدد عليهم، ترى الحامل لهم على التأويل هو تنزيه، هو ليش يأول؟ ينزه، يقول: أنا أنزه الله أن يكون له رجل أو قدم أو عين أو غير، أنا أنزه، أنا قصدي كذا. وأنتم فعلا قرأت تفسيراتهم يقول تنزيها للمولى جل وعلا، كلام تقشعر من الأبدان. لكن الجاهل يمشي عليه يقول الله صحيح هذول نزه الله واخطأوا. لكن الله عز وجل قال عن اللي نزهوه هنا وفي النسي قال زيادة في الكفر، لأنك أنت أصلا ما لك حق أنك تجيب شيء من نفسك وتأول وتنزه وتطوف عاري، ما لك حق، ما لك حق للاتباع. نعم. والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغيره ينظر وغيره ينظر، يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله. فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه فقال قل أمر ربي بالقسط وهو العدل. العدل مطلقا، وأول عدل التوحيد، أول عدل التوحيد، لأنه ضده الشرك ما هو ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. أول شيء تعدل مع نفسك في حق ربك خالقك ورازقك ومحيك وميتك، تروح تحط مع واحد ثاني، هذا مو بعدل. قل أمر ربي بالقسط، الله عز وجل حكم عدل مقسط ويحب القسط، وأول قسط التوحيد، ومن خالف التوحيد فهو أظلم الظالمين. هذا اللي أمر به ربي، ما أمركم لا تفسخون ثيابكم ولا تطوفون بالبيت عراه، أمركم بالقسط. سبحان الله، تمسكون بأشياء مثل هذه ويتركون. نعم. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وهو إقامة الصلاة بحقوقها. وشوف دائما التوحيد مع الصلاة، ما ينفع هذا إلا بهذا ولا هذه إلا بهذا، القسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأيضا صلاة الجماعة خاصة. وش قال؟ وادعوه عند كل مسجد، وأيضا إحسان الصلاة، أقيموا وجوهكم، خشوع وطمأنينة. نعم. وادعوه مخلصين له الدين، يقول ادعوه بهذا الشرط فلا تدعوا مع الله أحدا. أيضا ادعوه مخلصين له الدين، أي موحدين مفردين مجردين له الدين، ادعوه بهذا الشرط ولا تدعوا مع الله أحدا. نعم. يقول الأمور التي تعبدونني بها لم آمركم بها، والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها. وهذا اللي حاصل اليوم عند الناس كما سيقول الشيخ، تجدهم يشددون في أمور ويتمسكون بها والله ما أمرهم بها، ويتركوا الأمور الكبار اللي الله أمرهم بها، هذا والله اللي حاصل تماما. نعم. فالظلم والبغي ضد القسط، وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال. نعم، يقول الجاه عندكم والسمت اللي تنفقون فيه الأعمار والأموال هو الظلم والبغي، مع أن الله أمركم بالقسط. نعم. وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونها، إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ. وإقامة الوجه عند كل مسجد أمركم الله بها وأنتم لا تفعلون، وإن صليتم صليتم صلاة ما تجزئ. نعم. والإخلاص منكر عندكم، ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك. الإخلاص منكر عندكم، وش قالهم؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، منكر أن تكون الآلهة إله واحد، فالإخلاص كان منكر عندهم. ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. شوف كيف الأمور منقلبة تماما كما هو الحاصل. وذلك شو قال الشيخ؟ إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف. رقم واحد، لا رقم واحد إذا فهمت هذا أول شيء افهم الآية فهما جيدا. رقم اثنين تأمل أحوال من تعرف. نعم. ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب. وهذا رقم ثلاثة، تراي طريقة الشيخ، هذه الطريقة اللي الشيخ اللي فاق بها الشيخ الناس، إن الشيخ أول شيء يتأمل آية تأمل شديد ويقلبها ويتدبرها ويفهمها، والشيء الثاني يفهم الواقع اللي حوله فهم شديد، يعرف الواقع واقع الناس وكيف يتكلمون في هذا ويحسنون هذا ويتركون هذا. رقم ثلاثة ينزل آية اللي فهمها فهم ممتاز على الواقع اللي فهمه فهم ممتاز، عند ذلك تكون النتيجة يرى العجب. هذا نحن مفرطين في الحلقات الثلاث كلها، إما أن ما نفهم الآية فهم زين، لأن الآية لها آفاق ولها حدود ولها معاني، ونحن نفرط نأخذ طرف منها ونمشي ظاهر من القول، وإما أن ما نعرف واقع الناس. بعض الناس يقول والله واحد من الدعاء يقول ما في شرك قبور الآن، ما في شرك، شرك قبور ما في ولا في كذا ولا في، ما تعرف واقع الناس، حتى الدنيا الآن أصبحت إله يعبد من دون الله، يعني لدرجة يتركون الصلاة لأجلها، يحبون فيها ويغضبون لها ويقومون يقعدون لها. الحلقة الثالثة اللي أيضا نقصر فيها إن قد نفهم الآية ونفهم الواقع بس ما ننزل، نعتقد أن هذه الآية مفصولة في ناس ماتوا والواقع مفصول. أما لو وفقك الله للخطوات الثلاث تراك ترى العجب في كل مسائل الدين، كل مسائل، وهذا هو اللي الشيخ كان يعني يوفق فيه. نعم. ثم قال: كما بدأكم تعودون، أي لا بد أن يخلقكم للبعث كما بدأ خلقكم من نطفة. هذا أحد المعاني. نعم. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فهذا القدر يهدي. فهذا القدر، بعدين نقطتين، هذا القدر، فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والقدر سبحان الله قدرة الله على العباد. القدر هو اللي علمك إنك عبد، ما تأخذ بيدك شيء. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ما تقدر تقول ليش، ما تقول في القدر لماذا، ما تقدر تقول ليش أنت هدي هذول، أنت عبد، لكنه اعرف أنه ما يظلم، وأنه كما قال الشيخ في الكلمة المعبرة: ساعة العلم وساعة القدرة، لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي، ساعة علمه وساعة قدرته، لأجلها خلق العالم العلوي والسفلي، ولأجل معرفتها. ترى كلام الشيخ سبحان الله كل ما تفكر فيه عجيب، يعني كلام مبارك. الكلمة هذه أخذناها في رسالة قبل يمكن شهرين ولا، كل ما تجي في بالك والله أنها كلمة خطيرة. ساعة علمه وساعة قدرته، خلاص تنحل المشاكل كلها. حتى الشيخ قال: أي مشكلة تشكل عليك في القدر ولا في الشرع، تذكر ساعة علمه وساعة قدرته سبحانه وتعالى. عند ذلك تعرف قدرك أنت، أنك عبد، ما تشارك الله في تدبير مملكته ولا توزيع عباده ولا أهل الجنة ولا أهل النار، مالك إلا بس أنك تستسلم وتسبب، وهو أعلم بك. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، هذا القدر، يظل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. فجمع في هذه الآية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. الإيمان بالله وباليوم الآخر كما بدأكم تعودون، والإيمان بالشرع اللي هو الفاحشة واللي يفعلون هذا، والإيمان بالقدر. نعم. وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر تفصيل الشرع: أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم. نعم. وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا، وذكر كذلك حال اللي عكسوا. نعم. ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان، ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، والله أعلم. ختم الآية بقوله، يعني ترى هذا الختم هذا سبحان الله يعني نوع بيان إن الله عز وجل رحيم وحكيم. يقول أنا والله الله عز وجل يقول: عبادي هؤلاء أضليتهم، لماذا؟ لأنهم هربوا من طاعتي ومن تولي، وأنا خالقهم ورازقهم، واتخذوا الشياطين أولياء من دوني. حد وش ينبغابهم ذولا، والاتخاذ بإصرار واختيار، حتى تعرف أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأن الأصل في الناس الهلاك إلا من أنجاه الله عز وجل. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالله عز وجل يبين حكمته في إضلالهم، وله ما يلزم يبين حكمته، هذا خلق يفعل فيه ما يشاء، لكن مع ذلك يحب العذر. فقال فريقا، حتى سبحان الله العبارة يوم جاء في الفضل نسب إليه، قال فريقا هدى لأن فضله، ويوم جاء في الضلال قال وفريقا حق عليهم الضلالة، مع أنه اللي أضلهم سبحانه وتعالى، كما قال في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا لكن يوم جاء في الثاني قال غير المغضوب، وسكت عن الغاضب، يعني ما قال غير الذين غضبت عليهم أو أضللتهم، قال المغضوب عليهم الضالين، وهذا من تعبير القرآن. فقال عز وجل فريقا حق عليهم الضلالة، ثم لأن يحب العذر قال ترى هذول اللي حق عليهم الضلالة غير مظلومين، لأن جريمتهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، وكونهم يحسبون أنهم مهتدون ما ينفعهم شيء، بل هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، يحسب أنه مهتدي مع أن الضلال هذا واضح، ضلال مبين، ويحسب أنه مهتدي.